إذا نزع تعظيمه من القلوب فلم يتلى ولم يتبع، فإن من كرامة هذا القرآن أن الله يرفعه عز وجل، والله على كل شيء قدير. لو قال قائل كيف يمحى من المصاحف؟ إن الله أكبر، الذي خلق المصحف وخلق المادة مادة الكتابة والأوراق من؟ الله عز وجل، قادر على أن يمحوه. أما في الصدور فالأمر ظاهر، هذا الإنسان يحفظ القرآن ويتقنه ثم ينسى منه ما شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.